بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة نصوصا تدل على فضل من كان هذا شأنهم. الضعفة أي من حيث قوة الجسم، والفقراء من حيث قلة ذات اليد، والخاملون من حيث عدم حب ظهور أو ذكر أو نحو ذلك، فأعمالهم أعمال خفية يستخفون بأعمالهم الصالحة التي من شأنها ذلك. وأما الأعمال التي من شأنها أن تكون ظاهرة لكنها في القلب لله خالصة كالصلاة، فهم يشهدونها في بيوت الله عز وجل ويحافظون عليها في جماعة المسلمين. فهؤلاء الذين هم الضعفاء الفقراء الخاملون لهم شأن عند الله ومكانه، وإن كان أمثال هؤلاء قد لا يأبه الناس بهم، وفي المجالس لا قدر لهم، وعند الناس في الغالب لا قيمة لهم. القيمة لصاحب الشرف وصاحب المكانة وصاحب المال وصاحب الرئاسة، فإذا حضروا في المجالس هؤلاء الذين يقدمون. وأما هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، حاله أنه مدفوع بالأبواب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. قال: فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. هذا الباب وما ورد فيه من أحاديث في تسلية لمن كان هذا شأنه ضعيفا، أي في بنيته، قليلا في ذات يده، لا مكانة له عند الناس، لا يحزن على ذلك ولا يأس إن كان صالحا مستقيما على طاعة الله. فقد يكون خيرا من مئات ممن فاقوه في صحة أو فاقوه في ماذا؟ مال. فلا يأس على ذلك، بل يحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة الاستقامة ونعمة السنة، ويجاهد نفسه على الثبات على ذلك. ولهذا هذا الباب من فوائده أن فيه تسلية لمن كان ضعيفا في صحته، فقيرا أي قليل ذات اليد، خاملا لا ذكر له عند الناس، ولا أحد يتحدث عنه ولا يعرف، فلا يحزن على مثل ذلك، قد يكون خيرا من آلاف من ذوي الذكر وذوي المكانة وذوي الشأن خيرا منهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الباب أن المنزلة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى لا تعود إلى القامة، قامة الرجل وطوله وهيئته، ولا تعود أيضا إلى الصحة والعافية، ولا أيضا إلى المال وكثرة المال، ولا أيضا إلى الرئاسة وغير ذلك، وإنما تعود إلى صلاح العبد بينه وبين الله. صلاح العبد بينه وبين الله، حسن استقامته على دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس فمر رجل له شأن له مكانة، فسأل قال كيف ترون هذا؟ قال هذا حري، إن شفع يشفع، وإن خطب أن يخط أن ينكح، وإن كذا ذكروا له أشياء. فجاء رجل ضعيف وفقير وقال ما تقولون في هذا؟ فذكروا له في صفته عكس الأول عند الناس، قال إن هذا خير من ملء الأرض، خير من ملء الأرض، ما قال من مئة ولا عشرة ولا، قال من ملء الأرض مثل ذاك. فقيمة الشخص بقلبه استقامة ولسانه صلاحا وسدادا. ولهذا قالوا قديما المرء بأصغريه، المرء بأصغريه أي قلبه ولسانه، ليس بقامته ولا بطوله ولا لون بشرته ولا صحته ولا كثرة ماله، المرء بأصغريه القلب واللسان. والقلب هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الحديث، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. قال أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر مع هؤلاء جلوسا وقربا منهم وتقريبا لهم في مجالسه وإكراما لهم، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن بعض كبار المشركين كانوا قد طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد من مجلسه الضعفة والفقراء، وقالوا نحن لنا مكان ما يصلح أن نجلس مع أناس هذه صفتهم، فأمروا طلبوا منه أن يطردهم. فقال الله عز وجل واصبر نفسك، لا الأخرى قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأمره في الآية الأولى بالصبر على الجلوس معهم والقرب منهم وتقريبهم في مجالسه، وفي الآية الثانية نهاه أن يطردهم عليه الصلاة والسلام وأن يبعدهم من مجلسهم. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذان الأمران هم المحك، يدعون ربهم بالغداة والعشي أي في عبادة ودعاء وإقبال على الله على مر الأيام، وإخلاص لله يريدون وجهه، أعمالهم خالصة يرجون بها ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المحك وهذا هو الميزان في مكانة الرجل عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله نبيه أن يصبر على من كانت هذه حاله، وإن كان ضعيفا فقيرا لا مال له ولا مكانة له عند الناس. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء، يقربهم ويحسن إليهم ويكرمهم ويدنيهم من مجالسه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: نزلت هذه الآية حين قالت أشراف قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: نح هؤلاء، يعني فقراء المسلمين، حتى نجالسك. نعم، هذه الآية نزلت حين قالت أشراف قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: نح هؤلاء، أي الفقراء، فقراء المسلمين. وفي الحديث الذي يرويه سعد بن أبي وقاص يقول: كنا ستة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نفسه من فقراء المسلمين، وابن مسعود وبلال. ويقول: فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: نح هؤلاء عن مجلسك، يعني شأننا لا يليق أن نكون في مجلس واحد مع هؤلاء الفقراء. وهذا يقوله الشخص المتكبر، يقوله الشخص الذي في قلبه كبر. الكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني يرى نفسه عاليا عليهم، وما يدري هذا الذي يرى نفسه عاليا على هؤلاء أنهم خير من ملء الأرض من مثله في مكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواض بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة. وهذا من أساليب التشويق المستعملة كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كمال نصحه للعباد. قال: ألا أخبركم بأهل الجنة، أي صفتهم، حليتهم، زينتهم، من هم. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. كل ضعيف، ضعيف أي في نفسه، ضعيف أي في نفسه، في قوته، في بدنه، في صحته. كل ضعيف متضعف، أي يراه الناس ضعيفا لا يرونه شيء. متضعف أي في ماذا؟ في أعين الناس، الناس ما يرونه شيئا لضعفه في بدنه، وأيضا ضعف حالته المالية والمكانة، فالناس يتضعفونه لا يرونه شيئا، لا مكانة له عندهم. ضعيف في نفسه، متضعف أي في أعين الناس، لكن عند الله ما شأنه؟ قال: لو أقسم على الله لأبره، من عظيم مكانته عند الله. لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسى يمينا بالله في أمر تطمع نفسه أن يكون رجاء من الله وطمعا في فضل الله عز وجل، لأبره الله وحقق ما أقسم عليه، وحقق ما أقسم عليه. قال: لو أقسم على الله لأبره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. أما العتول، العتل فهو الغليظ الجافي، يعني في قلبه غلظ وقسوة، وجافي في تعامله مع الناس، يعاملهم بالجفاء التي منبنية على الغلظة التي في قلبه. قد قال الله سبحانه لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فقال كل عتل. الصفة الثانية قال جواض، وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث تفسيرات للجواض فيما ذكره أهل العلم. والذي ذكر في تفسير الجواض في أقوال أهل العلم خمسة تفسيرات، هذه ثلاثة: الجموع المنوع، ذكره المصنف قال الجموع المنوع، الجموع الذي يجمع المال لكنه منوع لا يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في المال، جموع للمال كيفما اتفق، منوع للمال أي فيما أوجب الله عليه من نفقة واجبة أو زكاة مفروضة أو نحو ذلك. وقيل الضخم المختال في مشيته، يعني ضخم البنية، ضخم البنية تعني كثرة اللحم في جسمه فيكون ضخما جسمه ويختال في مشيته. وقيل القصير البطين، يعني قصير القامة كبيرة البطن. وقيل المختال المتكبر. وقيل الجواض هو شديد الصوت بالشر، شديد الصوت بالشر. والحاصل أن هذه الكلمة جواض هي صفة لشخص فيه قسوة، فيه شدة في قلبه، غلظة، إلى غير ذلك من المعاني. المستكبر أي المتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. فمن كان بهذه الصفة عتل وجواض ومستكبر فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام من أهل النار. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاء وأكثر أهل النار المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاثة لا يدخلون الجنة، الجواض والعتل والجعبري. قيل وما الجواض؟ قال الجموع المنوع، البخيل بما في يديه، والجعبري الفظ على ما ملكت يمينه، والغليظ لقرابته وجيرانه وأهل بيته، والعتل الشرس الخلق، الرحب الجوف، الأكول الشروب، الغشوم الظلوم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأنا بالعباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء أي حقيق، وقوله شفع بفتح الفاء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس، رجل من أشراف الناس له شرف، له مكانة، له منزلة عند الناس، ولهذا لكونه من ذوي الشرف قال: هذا والله حري إن خطب أن ينكح. تقدم إلى بيت يخطب بنتهم أن يزوجوه لمكانته وشرفه، وإن شفع أن يشفع، إن شفع في أمر يقبلون شفاعته لمكانته العظيمة عندهم فلا يردون له شفاعة ولا يردون له طلب، وإن تكلم من يسمع أيضا كلامه ويصفي الناس له. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، إن تقدم إلى بيت يخطب منهم بنتهم ألا يزوجوا، وإن شفع ألا يشفع، إن شفع في أمر ما لأحد لا يقبلون له شفاعة لأنه لا مكان له عند الناس، مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله مدفوع بالأبواب. والأمر الثالث قال: وإن قال لا يسمع لقوله، ما أحد ينصت له ويستمع إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني الأول. هذا الحديث حقيقة فيها إيقاظة عظيمة للقلوب، والإنسان ينتبه ينتبه ويعالج نفسه، والمعالجة للنفس أي فيما بينه وبين الله إصلاحا لحاله مع الله، لا ينظر لحاله عند الناس. الناس قد يمدحون شخصا لأمور ويكون هذا حقير عند الله الذي يمدح، لأن الذي بينه وبين الله عز وجل ليس صالحا، وآخر قد يكون حاله بين الناس لا شأن له عندهم لكنه مصلح حاله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، مصلح حاله بينه وبين ربه. فهذا الحديث من أنفع ما يكون في هذا الباب، باب إصلاح النفس وإقامتها على الطاعة، وأن المرء لا يغتر بماله إن كان ذا مال، ولا يغتر بجاهه إن كان ذا جاه، ولا يغتر برئاسته إن كان ذا رئاسة، لا يغتر بذلك، العبرة بحاله صلاحا مع الله واستقامة على طاعة الله. فهذا الرجل الذي مر وله في مكانه عند الناس ومنزله، هذا في زماننا أو في زمن الصحابة؟ نعم، في زمن الصحابة، في زمن الصحابة، في الزمن الأول مر رجل له مكانة عند الناس وله منزلة، ولو خطب من أحد زوجه، ولو شفع في قضية شفع، ولو تكلم يسمع له الناس. ثم مر بعده بقليل رجل ما له قيمة عند الناس، فقير ضعيف، لو شفع لم يشفع، لو خطب لم ينكح، لو تكلم لا يسمع له، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، خير من ملء الأرض مثل هذا. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يتقي الله ولا يحقر أحدا. سبحان الله، قد يأتي إنسان أعطاه الله شيء من المال، نعم، وأعطاه شيء من الصحة والعافية والقوة، ثم يرى شخصا فقيرا عاملا من العمال أو نحو ذلك ويحقره، وما يدري المسكين أن هذا الذي يحقره ربما يكون خير من ملء الأرض مثل هذا الذي يحقره. لأن العبرة في الباب بما قام في القلب من صلاح واستقامة ولزوم لزوم لطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي أن يكون، يعني قد يمر الإنسان مثلا على راعي أغنام، على راعي أغنام، ومع الأغنام في النهار والليل ينام، والصبح مع الأغنام يرعاها، هذا عمله، ويراه فيستضعفه، مستضعف في الحديث، يستضعفه، وربما أشد من الاستضعاف يحتقره ويراه لا شيء، ولا يدري ربما أنه يعني خير من ملء الأرض مثل ذلك. مرة حدثوني عن راعي غنم في زماننا الآن موجود، حدثوني عن أنه مع الأغنام يمشي، هذا عمله، لكنه كل 3 أيام يختم القرآن، حافظ لكتاب الله ويمشي ويقرأ بين الجبال وبين، ربما يمر شخص ويحقر هذا الشخص وما عرف أن هذه حاله مع كتاب الله، يقرأ وكل ما مرت عليه 3 أيام ختمة. فالحاصل أن هذا الحديث والله موقف ويجعل الإنسان ينتبه، إن كان ذا مال لا يغتر بماله، إن كان ذا صحة لا يغتر بصحته، بل عليه أن يعمل على إصلاح قلبه وإصلاح نفسه بينه وبين الله، أن يحصل وينال رضا ربه سبحانه وتعالى عنه، ولا يحقر أحدا من الناس. نعم. قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك الحديث الذي أشرت إليه وقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، أي حصل بينهما خصومة، اختصمت الجنة والنار، فالنار تقول: في الجبارون والمتكبرون، في الجبارون والمتكبرون، أي هؤلاء هم من يدخلون النار. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر. قالت: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. وهذا مثل ما تقدم: لا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وقول الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، أي المراد عامة من يدخلها أو أكثر من يدخلها، لا كل من يدخلها. وسيأتي ما يدل على ذلك ويوضحه. قال: فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي، إنك الجنة رحمتي. رحمة هذا مضاف، هذا مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة، تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة. فمن أي النوعين هذه الإضافة؟ أثر الصفة، رحمتي الجنة رحمتي هي أثر صفة الرحمة، وتسمى رحمة لأنها أثر رحمة الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى آثار رحمة الله. أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك أي النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، يعني وعد الجنة أن يملأها وعد النار أن يملأها. ذكر في، وهذا موضع الشاهد، في صفة أهل الجنة قال: الضعفاء، ضعفاء الناس ومساكينهم، ضعفاء الناس ومساكينهم. الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله سئل من الضعيف، من الضعيف؟ قال الضعيف من يبرأ من حول نفسه وقوتها في اليوم من 20 إلى 50 مرة، هذا الضعيف، من يبرأ من حول نفسه وقوتها في اليوم من 20 إلى 50 مرة يرى أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، أنه ضعيف، لا يستطيع أن يصلي إلا إذا عانه الله، لا يستطيع أن يصوم إلا إذا عانه الله، لا يستطيع أن يقوم بأي مصلحة من مصالح إلا إذا عانه الله، هذا يستشعر أنه ماذا؟ ضعيف بنفسه، قوي بربه يستعين به ويرجو ربه لا يكله إلى نفسه. ولهذا من أذكار الصباح ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا للحظة لأني ضعيف، إن وكلتني إلى نفسي خذلت وضعت، فيشعر ماذا؟ بضعف نفسي وأنه لا قوة له إلا بربه، هذا ضعيف. ولهذا فإن في دلالة هذا الحديث في عمومه أن يستشعر الإنسان ضعفه دائما وأن يبرأ من حول نفسه وقوتها، وهذا يدلنا على فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من تحت العرش كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر بالإكثار منها، قال أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كلمة استعانة، كلمة استعانة يقولها المرء بين يدي مصالحه لضعفه، يعلم أنه لا يمكن أن يقوم بمصالح إلا إذا أعانه ربه عليها. ولهذا شرع لنا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كم يفرط الناس في هذه الكلمة وقت الأذان، ولا ينبغي أن يفرط فيها، لأنك لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله صادقا في استعانتك بربك وأنت تسمع النداء للصلاة ماذا يحدث؟ تعان على الصلاة حضورا، وتعان على الصلاة تبكيرا، وتعان على الصلاة خشوعا، ومعاني ما تدري عنها أنت، يسهلها الله سبحانه وتعالى ويسرك ويسرها لك ما دمت لما سمعت الأذان فوضت أمرك لله وأعلنت ضعفك لا حول ولا قوة إلا بالله ورجوت ربك مستعينا به سبحانه وتعالى. وشرع لمن يخرج من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يقول عند باب البيت ويخرج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعلن ضعفه في كل مرة يخرج من بيته أنه ضعيف ما عنده قوة ولا قدرة إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى ويسر له. إذا كانت هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تتردد على لسانك يوميا مرات كثيرة مستشعرا معناها، فأنت تعرف أنك ماذا؟ أنك ضعيف، عرفت أنك ضعيف. وإذا عرفت ضعف نفسك وأنه لا قوة لك إلا بربك ولا قوة إلا بالله فأنت مفلح، فأنت مفلح ورابح بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضل الضعفاء والمساكين العاملين بطاعة الله التاركين لمعاصيه. نعم، بهذا القيد ليس فضل الضعفاء والمساكين مطلقا، وإنما الضعفاء والمساكين العاملين بطاعة الله التاركين على تاركين للمعاصي المجانبين لما يسخط الله. فالضعيف الفقير المسكين المستقيم على طاعة الله هذا على خير عظيم، على خير عظيم أن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى